الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فانتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى باب البر والصلة. وكلمة البر أيها الإخوة الكرام تطلق على معان، منها الطاعة، ومنها الصدق، ومنها فعل الخير. يقال بر العبد ربه أي أطاعه، بر العبد ربه أي أطاعه، وبر الرجل أباه أي رفق به وأحسن إليه. ومن أسماء ربنا جل جلاله البر، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. الله جل جلاله هو البر أي وسع لطفه ورحمته عباده، وسع لطفه ورحمته عباده. والبر كلمة جامعة لخصال الخير، وأما كلمة الصلة فمقصود بها صلة الأرحام، مقصود بها صلة الأرحام، وذلك بتفقدهم وزيارتهم والإحسان إليهم وإعانة محتاجهم وإغاثة ملهوفهم. وقد تكاثرت النصوص في القرآن والسنة آمرة بصلة الرحم، كقول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. و كما في قول ربنا جل جلاله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا في صفة الأبرار المؤمنين الطيبين. وفي المقابل في صفة الكفار والمنافقين قال الله عز وجل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. و ربنا جل جلاله بينا أن قطيعة الأرحام مسببة لحصول اللعن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم أيها الإخوان تختلف باختلاف الأفراد والأزمنة والأمكنة. من هم الأرحام؟ هم الأقارب من جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات وأولادهم، والأقارب من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات وأولادهم. يستوي في ذلك أي في كونه رحما من كان محرما ومن لم يكن. الأرحام هم الأقارب من جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات وأولادهم، يعني بنو العمومة داخلون في كونهم أرحاما، وكذلك أولادهم والأجداد والجدات من جهة الأب أرحام، كذلك أولادهم، ثم الأرحام أيضا هم الأقارب من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات وأولادهم. بعض هؤلاء محارم وبعضهم ليسوا محارم، بعضهم ذكور، بعضهم إناث، بعضهم كبار، بعضهم صغار، صلة هؤلاء جميعا واجبة، ولكن بعضهم آكد في الصلة من بعض، فأولى الأرحام بصلتك الوالدان، الوالدان، وأعني بالوالدين أي الأب والأم، الأب الصلبي أباك الذي خرجت من صلبه، ثم الأم أي التي كنت في رحمها، ثم بعد ذلك إليهم الآباء والأمهات الأعلون، أعني بذلك الأجداد والجدات، ثم يليهم في الصلة مباشرة الخالة أو الخالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وصلة الرحم أحيانا تكون بالزيارة، وأحيانا تكون بالمهاتفة، وأحيانا تكون ببذل الهدية، أحيانا تكون ببذل المال. وكذلك مما يدخل في صلة الأرحام أن يعاد مريضهم، وأن يعزوا في ميتهم، وأن تتفقد أحوالهم، وأن يعانى محتاجهم، هذا كله من الصلة التي أمرنا بها. وأفضل الصلة إذا كانت لذي رحم كاشح، لذي رحم كاشح، بمعنى أنه رحم لكنه مبغض لك ومتربص بك، فصلة هذا تحتاج إلى مجاهدة، إنسان يجاهد نفسه ويتقي ربه ويعمل لآخرته. نعم. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وفي الأدب المفرد من طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أخرجه البخاري ومسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه من أحب، ها هنا من سره، هناك من أحب، من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه بمعنى يوسع عليه رزقه ويبارك له فيه، من سره أن يبسط له في رزقه، البسط التوسعة، كما قال ربنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يوسع ويضيق، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. النساء والنسيء التأخير، والأثر هو الأجل، والأثر هو الأجل، سمي الأجل أثرا لأنه ينقطع به مشي الإنسان على ظهر الأرض، الأجل إذا نزل والموت إذا حم فالإنسان خلاص ما يستطيع، ما يكون له أثر على الأرض، ولذلك سمي الأجل أثرا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم يحصل بها في الدنيا فائدتان، الفائدة الأولى توسعة الرزق، والفائدة الثانية هي طول العمر. وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعطى حظه من الرفق فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، وإن حسن الخلق وصلة الرحم يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. والحديث في مسند أحمد من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها: إنه من يعطى حظه من الرفق فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، وإن حسن الخلق وصلة الرحم لا يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم تزيد في الرزق، حتى إن أهل الدار يكونون فجارا فيصلون أرحامهم فيوسع الله لهم أرزاقهم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستشكله كثير من الناس، يقولون بأن الأجل مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر، كما قال ربنا جل جلاله: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك الرزق كتب قرينا للأجل، ونحن في بطون أمهاتنا إذا أكمل أحدنا 20 و100 يوم فإنه يرسل إليه الملك الذي ينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فإذا كان الرزق والأجل كلاهما مكتوب، فكيف تزيد صلة الرحم في الرزق أو في الأجل؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك 3 مذاهب. المذهب الأول بأن الزيادة ليست حقيقية وإنما هي البركة، الزيادة ليست حقيقية وإنما هي البركة، بمعنى أن الرزق هو هو والأجل هو هو، ولكن الله جل جلاله يبارك فيهما، بمعنى أن الإنسان ولو كان ماله قليلا فالله جل جلاله يجعل فيه بركة فلا يمحق ولا تصيبه آفة. وتعلمون بأنه أحيانا يكون المال كثيرا لكن يبتلى الإنسان بجائحة تجتاح هذا المال، أو ربما يبتلى بمرض ينفق مالا كثيرا من أجل أن يجد له علاجا فلا يعالج منه ونحو ذلك. فالزيادة في الرزق بمعنى البركة، والزيادة في الأجل أيضا بمعنى البركة. ولذلك تجدون بعض الناس قد يعيش 40 سنة مثلا أو 30 سنة، لكن يبارك الله عز وجل في تلك السنوات المعدودات فيكون فيها من الخير والبر والنفع والإحسان لنفسه ولأهله ولأمته الشيء الكثير. وأوضح مثال لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما عاش في الدنيا زمانا طويلا وإنما هي 63 سنة، لكن الله جل جلاله غير به الدنيا، غير به الدنيا، وهو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، مع أن الأنبياء من قبله كانت أطوالهم، كانت أعمارهم أطول وقد عاشوا زمانا طويلا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عرض علي الأنبياء فرأيت النبي معه الرهط، والنبي معه الرهيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم، ف ظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وأمته، ولكن انظر فرأيت سوادا عظيما وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا هو التأويل الأول لهذا الحديث ونظائره، بأن الزيادة ليست حقيقية وإنما هي بركة يطرحها ربنا جل جلاله في عمر العبد أو رزقه. طيب، التأويل الثاني بأن الزيادة مؤولة بذرية صالحة يرزقها الله عبده المؤمن، ذرية صالحة يرزقها الله عبده المؤمن، بمعنى أن الإنسان يرزقه الله ولدا فيبقى ذكر هذا الأب من بعد موته، هذا الولد يدعو له ويتصدق عنه ويحج ويعتمر، وأيضا هذا الولد يعمل أعمالا صالحة حتى لنفسه، لكن الأب هو الذي علمه، هو الذي أرشده، هو الذي وجهه لتلك الصالحات، فكأن الأب لا يزال حيا. لماذا؟ لأن هذا الولد من كسبه، هذا الولد من كسبه. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو التأويل الثاني. التأويل الثالث أن الزيادة حقيقية، الزيادة حقيقية في الرزق في الأجل، لكنها بالنسبة لعلم الملك لا لعلم الله جل جلاله، بالنسبة لعلم الملك لا بالنسبة لعلم الله جل جلاله. قالوا بمعنى أن الملك يكون يقال له بأن فلانا من الناس لو وصل رحمه فإنه يعيش 80 سنة، ولو أنه قطع رحمه فإنه يعيش 40 سنة. فالملك عنده لهذا الإنسان عمران، والملك لا يعلم الغيب، لا يدري هل هذا الإنسان سيصل أم أنه سيقطع، لكن ربنا جل جلاله قد علم ما كان وما يكون، وهو يعلم هل هو واصل أو هو قاطع. ويعلم جل جلاله إن كان سيعيش 40 أو كان سيعيش 80. وهذا تأويل قول ربنا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولذلك الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم نثر ذريته بين يديه، فرأى أحدهم أعجبه وبيص ما بين عينيه، يعني نور بين عينيه، فقال: يا ربي من هذا؟ قال له: هذا ولدك داود من آخر الأمم. قال: يا ربي فما عمره؟ قال: 60. قال: يا ربي كم من له 100؟ فقال: لا، إلا أن نأخذ من أجلك، إن نأخذ من أجلك 40 سنة نعطيه. قال: رضيت. فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم قال له: قد بقي من أجلي 40 سنة. فقال له: قد أعطيتها ولدك داود؟ فقال: ما أعطيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، فكمل الله لداود 100 ورد على آدم 40. يعني 40 التي أخذت من آدم والملائكة شهدت عليها، الله جل جلاله ردها له. طيب، ربنا جل جلاله لما كتب الكتاب على آدم أشهد عليه الملائكة كان يعلم بأنه سيردها عليه، وكان يعلم بأنه سيكمل لداود 100، لكن ها هنا الملائكة ما كانوا يعلمون هذا الغيب. ولذلك كان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى اللالكائي أنه كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. فهذا هو التأويل الثالث في هذا الحديث. إذن عندنا التأويل الأول بأن الزيادة هي البركة، والتأويل الثاني بأن الزيادة ذرية صالحة يهبها الله عبده المؤمن، والتأويل الثالث بأن الزيادة حقيقية لكنها في علم الملك وليست في علم الله. علم الله جل جلاله عنده أم الكتاب، عنده أم الكتاب، أما علم الملك فإنه يحصل فيه المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، أو في القراءة الأخرى ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهناك تأويل رابع قد قال به بعضهم بأنه لا تعارض أصلا، ما في تعارض، وإنما الصلة الرحم من قدر الله والزيادة من قدر الله جل جلاله، فلا تعارض بين هذه النصوص أصلا من أجل أن يطلب الجمع بينها. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد منزلة صلة الرحم في شريعة الإسلام بالحث عليها والرغبة في وصلها. ثانيا، أن بعض الأعمال الصالحة قد يكافأ بها العبد في الدنيا، يعني العمل الصالح ليس فقط مكافأته في الآخرة بل قد يكافأ الإنسان في الدنيا. ويكفينا قول ربنا جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقول ربنا جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقوله جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه مكافآت دنيوية، فكذلك صلة الرحم يكافأ بها الإنسان في الدنيا بسعة الرزق وبركة العمر، بالإضافة إلى محبة الأهل، فإن الواصل يحبه أهله ويثنون عليه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن صلة الرحم سبب لسعة الرزق وطول العمر، أن صلة الرحم سبب لسعة الرزق وطول العمر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن صلة الرحم واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصل رحمه، وها هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فليصل رحمه. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان يجازى في رحمه بمثل عمله، قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وقالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. فمن وصل رحمه وصله الله برحمته، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته. نعم. نعم، هذا الحديث متفق عليه من رواية محمد بن شهاب الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن المطعم ابن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله يقولون هو من أحاديث الوعيد، هو من أحاديث الوعيد، وقد حملوه على تأويلين. التأويل الأول: لا يدخل الجنة قاطع، أي دخولا أوليا، ما يدخلها مع أول الداخلين، بل يحبس عنها حتى يأذن الله له في الدخول. لا يدخل الجنة قاطع، أي دخولا أوليا. ثم التأويل الثاني: أنه محمول على من استحل قطع الرحم، محمول على من استحل قطع الرحم. يعني واحد من الناس قيل له: صل أرحامك، فقال: يا أخي، ما عاد الزمان زمان أرحام، وكل إنسان مشغول بنفسه، والأرحام ماذا استفدنا منهم، ونحو ذلك من الكلام، نسأل الله العافية. فهذا الكلام الذي يدل على الخذلان معناه أن صاحبه قد استحل قطيعة الرحم، قد استحل قطيعة الرحم، والذي يستحل المحرم فإنه والعياذ بالله يكفر. طيب، ما الذي ألجأ العلماء رحمهم الله إلى هذا التأويل؟ لأنه ثبتت النصوص المتواترة في أن كل مؤمن مصيره إلى الجنة، مصيره إلى الجنة. كل من مات هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد استكمل أركان الإيمان، يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن مآله إلى الجنة، وإن كان عاصيا، وإن دخل النار فعذب فيها ما شاء الله له أن يعذب، فإن مصيره آخر الأمر إلى الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصاب قبل ذلك ما أصاب. دخل الجنة يوما من الدهر، يعني يوما من الأيام لابد أن يدخل الجنة ولو عذب في النار. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن أهل الكبائر من أمته يعذبون في النار ما شاء الله لهم، حتى إذا كانوا حمما، يعني امتحشوا واحترقوا في النار، فإن الله جل جلاله يأذن في الشفاعة، فيشفع النبيون ويشفع الشهداء ويشفع العلماء وتشفع الملائكة، ثم بعد ذلك تبقى رحمة أرحم الراحمين جل جلاله، فيخرجون من النار يغمسون في ماء يقال له ماء الحياة، ماء الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني ينشؤون خلقا جديدا، وبعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة. فلذلك هذه الأحاديث التي فيها لا يدخل الجنة قاطع، وقوله عليه الصلاة والسلام: ليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث، وقوله في الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف: سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ويدخلهم النار أول الداخلين، فذكر ناكح يده والفاعل والمفعول به المؤذي جيرانه ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيث والناكح حليلة جاره. هذه الأحاديث تسمى حديث الوعيد، حديث الوعيد، وهي مؤولة، مؤولة يعني ما نأخذها على ظاهرها بأنه لا يدخل الجنة وأن الله حرم عليه الجنة بمعنى أنه لن يدخلها أبدا، وإنما هي محمولة على هذين التأويلين اللذين ذكرا الآن. إما أن يكون المراد ألا يدخلها دخولا أوليا، ألا يدخلها دخولا أوليا. طبعا لما نقول هذا الكلام أيها الإخوان ينبغي أن نستعظمه، لماذا؟ لأن يوما عند ربك كألف سنة. رسول صلى الله عليه وسلم قال إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنياء بنصف يوم، في الحديث الآخر قال بخمسمائة عام، يعني فسر نصف اليوم بأنه خمسمائة عام. فلو أن الإنسان حبس عن دخول الجنة يوما معناه ألف سنة، أو نصف يوم معناه خمسمائة سنة. ولذلك لما نقول ما يدخلها دخولا أوليا ليس معناه يعني التهوين من الأمر. والتأويل الثاني لا يدخل الجنة قاطع، أي إذا كان مستحلا لقطيعة الرحم. أما إذا كان يعلم بأنه مذنب وأنه مقصر وأنه مسرف على نفسه فإنه لا يشمله هذا الوعيد. نعم. طيب هذا الحديث فيه كلام كثير فنرجئه إن شاء الله. فيه سؤال؟